إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت لمذاكرة عقيدة القرآن والسنة، عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمذاكرة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو أحد علماء العراق ممن سلمت عقيدته وصفى مشربه، يقرر في هذا الكتاب عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، وبشر ببقائها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: يقول الطائفة من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف. فما دام الإنسان على القرآن والسنة وعلى سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأدب والدعوة، فهو إن شاء الله تبارك وتعالى من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة. ذكر رحمه الله تعالى في الباب 23، وهو باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو، أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. فذكر روايات ثلاثة أو نحوها من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، الإيمان 64 أو 70. وقلت في حينها أن كلتي اللفظتين ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الزيادة قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلى شعب الإيمان شعب، الإيمان 74 شعبة. وقد ذكرت لكم من قبل أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة الشافعية ضمن هذه الشعب كتابه شعب الإيمان، فأعلى شعب الإيمان الشهادة، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقلت في حينها أن معنى الشهادة لا بد أن يعتقد المؤمن هذه الشهادة، وأن يعتنق ما تتضمنه بقلبه وقالبه. وذكرت لها شروطا ثمانية، وهي ما هي شروط لا إله إلا الله الثمانية التي تقدم ذكرها؟ نعم، الإخلاص، العلم، اليقين، الصدق، الصدق، المحبة، الكفران بما يعبد من دون الله، وهي الثامنة، لكن فيه السابعة الانقياد. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو تشهد ملايين المرات ولم يحقق هذه الشروط فلم يكن مخلصا، أو لم يكن موقنا، أو لم يكن منقادا، أو لم يقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لم يخلص، أو لم يصدق، أو لم يكفر بالطاغوت، ولم يكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الشهادة حينها تكون كما سئل وهب بن منبه عن لا إله إلا الله: أليست هي مفتاح الجنة؟ فقال: لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بالمفتاح بمفتاح لا أسنان له لم يفتح، لا أسنان له لم يفتح. أسنان لا إله إلا الله هي شروطها، هي الفرائض التي هي من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم خص عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله، ويتقرب بها في الوقت نفسه إلى عباد الله، فيحظى بمحبتهم، ويزداد مكانة في قلوبهم، ويقع التآلف بينه وبينهم، وحسن العشرة فيما بينهم، ألا وهي الملكة التي تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح. فما هي؟ الحياء. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والله أحق أن يستحيا منه. وهذه قاعدة في تزكية النفوس وتطهير القلوب ومجاهدة النفوس على طاعة الله والبلوغ بها إلى معارج القبول ودرجات السالكين إلى رب العالمين، وهي درجة مجاهدة النفس للحياء من الله عز وجل، فالله أحق أن يستحي منه. كل شيء تستحي أن يطلع عليك فيه الناس فالله أحق أن تستحي منه، كل شيء تخشى أن يطلع عليك الناس فالله أحق أن تخشاه، كل شيء تحب أن تتقرب به إلى الناس فالله عز وجل يجب أن يكون هو الأحب، بل لا محبة تساوي محبة الله، ولا محبة تساوي محبة رسول الله، فدونهما سائر أنواع المحاب. ننتقل إلى الباب الجديد، وهو باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. لاحظ معي هذا الباب، ففيه فقه. ما قال الآجر: باب ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. ما قال: باب ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. ولو نص على هذا في عنوان الباب ما تعجبنا، لكن لاحظ إلى ما صاغ به ما أراده من مجموع هذه الأدلة. قال: باب ذكر ما دل، ما بمعنى الذي، يعني ما دل على زيادة إيمان ونقصانه مما سأسوقه لك يا طالب عقيدة الإسلام وعقيدة رسول الله، لكن تنبه أن هذا غيض من فيض وقطرة من بحر ما تضمنته هذه الأدلة لغير هذه المسألة، لغير هذه المسألة. قال: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص. الإيمان عند أئمة الإسلام، ولاحظ لي شوي، ترى الآن أنا ما أجاملك ولا أجامل أحدا، ما أجاملك سواء كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو من أهل الحديث، هذا المقام ليس مقام مجاملة. الخطأ يقال فيه خطأ والصواب يجتنب، والصواب يقال صواب وحق ويعض عليه بالنواجذ. هذه قاعدة كلية لابد أن نسلم بها، حتى لا بعض المرات من يوم يسمع شيء مخالف لما عليه المذهب يقوم يجري. يا أخي تجري ولا تسعى، فالله عز وجل قد قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تبارك وتعالى: لست عليهم بمسيطر. الإيمان على الراجح عند الأئمة كلهم، أئمة الإسلام ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان أو ينقص بطاعة الشيطان. هذه القاعدة الأولى، انتبه لها. الآن شوي طول بالك معي، نجي للأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة متفقون على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، انتبهنا لهذا. وذكرت لكم عشرات المرات قول ابن تيمية وهو يسرد أصول اعتقاد أهل السنة: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذه القاعدة الثانية. قاعدة ثالثة: هل خالف من الأئمة الأربعة أحد في الإيمان فانتقص شيئا من نونات الإيمان؟ معلش اربط الحزام الآن. كلهم متفقون على توحيد الألوهية، على الصحابة، على القرآن، على الأسماء والصفات، إلا أبو حنيفة رحمه الله في الإيمان فقط قال الإيمان اعتقاد إقرار وقول، ما في عمل، العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. أيضا قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. مع هذا مخالف لعقيدة الأئمة الأربعة ولجل ما يعتقد السلف، فقط هذه المسألة انتبه لهذا، وإلا فهو متفق معهم في ما يتعلق بالشركيات والقبوريات وإلى آخره. هذه المسألة بفرعيها، قال الإقرار باللسان واعتقاد بالجنان، العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ابن عبد البر وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية يقولان إنه رجع عن هذا القول إلى ما يعتقده بقية الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص. وأيا ما كان فهو مجتهد، لا نبدع ولا نضلل مثل أولئك الأئمة، ونقول لكل مجتهد نصيب. أما ما نعتقده وندين لله به، ولو كنا حنفية ما ندين لله عز وجل إلا بما تتابع عليه بقية الأئمة، بل وأئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين. قول وعمل يزيد وينقص، وسيأتي أبو بكر الأجري رحمه الله فينثر ما يستدل به، وإلا فهذه النصوص يستدل بها على غير زيادة الإيمان ونقصانه. خذ قاعدة رابعة، يعني حتى لا يهيم الفكر فيقول الآن نحن فين وأنت فين، انتبه لهذا. والله اليوم يا إخواننا سمعت ندوة فيها من الإلحاد والزندقة ما فيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ندوة باسم الحداثة، باسم التحرير، التحرر، باسم التنوير، يريدون أن يخرجوا من شيء اسمه قديم، ونطق بها أحد المؤتمرين، أنا أقول متآمرين، فقال اخرجوا من التاريخ، هكذا بهذا النص. وأنا ما أدري، ولعل من سمع يبلغ من لم يسمع، وليبلغ الشاهد الغائب. تحرير، تنوير، حرية، إنسانية، وفي النهاية بدأوا قليلا قليلا إلى أن قال أحدهم اخرجوا من دائرة التاريخ، كما خرجت أوروبا من تاريخ القساوسة، ولما أحرقوهم وأقصوهم عند ذلك تنوروا وتحضروا وتمدنوا. مساكين هؤلاء، مساكين، يعني الآن أوروبا كارهة نفسها، ما عرفت طريقها إلى ربها. الآن أنتم رأيتم الآن من بالأمس القريب يتداولون أحد السياسيين الهولنديين الذين كانوا يسيئون لرسول الله بمسلسلات وتمثيليات، وكان على وشك ينزل مسلسل في رسول الله، يطعن في رسول الله في آخر اللحظات، وبينما هو يقرأ السيناريوهات لهذا المسلسل في الطعن في رسول الله، قال إيش هذا، ذهل، قال أنا نعم بأقرأ الإسلام حتى أطعن في نبيه، ولكن أعتقد أن هذه الأيديولوجية، والله أعلم ما في غيرها، ما في دين مثل هذا الدين. أسلم وشهد أن لا إله إلا الله، والتقطت له صورة عند منبر رسول الله وهو يصلي، ورأيتموها، يتداولونها الآن في المواقع. ها، هذا أحد الكفر السياسيين، مدري على مستوى كبير في البرلمان، وكان يعد العدة في الطعن في رسول الله بمسلسلات، وفجأة وبينما هو يقرأ سبحان الله العلي العظيم، تشرق شمس الإيمان في قلبه ويرجع إلى الله. ونحن بعض أبناء المسلمين دول اللي يسموهم حداثيين وعلمانيين يبغى يجرد الدين من السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. ما في قيام ولا قعود ولا أمن يوم القيامة إلا بالإيمان، لا إيمان إلا باعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإلى ما ذكره والآجري من تفصيل، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد، يا ناصر، عبد الله بن أحمد ابن عبد الحميد الواسطي، لا هو عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد، وذكر لنا المحقق الدكتور عبد الله الدميجي، قال إن الآجري رحمه الله تعالى روى عن 77 من العلماء والشيوخ، يقول جلهم ثقات، شيوخ الآجري جلهم ثقات، وهذا يدل على أنه ينتقي، مو هو يجلس بس أي شيخ كذا يغمض عينيه ويجلس بين يديه خرافي، ها، يعتقد بالقطباء الأقطاب والنجباء والأبدال، يجلس بين يديه كما يعني يوضع الميت بين يدي مغسله، اعمل بي ما شئت فأنت شيخ طريقتي. هذا ما في الإسلام مثل هذا، ما في الإسلام مثل هذا، أنه يجلس المريد بين شيخ يدي شيخ الطريقة يقلبه كما يقلب الغسال أو المغسل الميت، ما في، ما فيش هذا. شوف الآن كيف العالم الإسلامي يموج في الخرافات، إيش السبب؟ هذه الدروشة، سبب هي هذه الدروشة. اجلس بين يدي الشيخ خلاص يلعب في عقيدتك كما يشاء، يلعب في عقيدتك كما يشاء، ها، وفي النهاية يذهب بك إلى مذاهب شيطانية، نسأل الله السلامة والعافية. 77 روى عنهم الآجري في هذا الكتاب جلهم من الثقات، وهذا يدل على أنه ينتقي في كتابه. طيب، كلهم بغادد من علماء العراق، من علماء بغداد، من علماء أهل السنة والحديث والأثر، ما في واحد منهم يسب ولا يشتم صحابي ولا يغمز فيه، مثل الحثالة من الناس، مثل هؤلاء الشرذمة المسيطرون الذين دفعوا دفعا ليدفعوا أهل الإسلام الحق أهل السنة والجماعة، وتسنى لهم إلى درجة كبيرة، ولكن لله عز وجل في خلقه شؤون، والمؤمنون يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن يحققون هذا في دفع الأذية والبلية والمصيبة والغمة والكارثة عن التي حلت بتلك الديار التي خرجت قرابة 77 من شيوخ الآجري من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا صفوان بن عيسى الزهري، مو ابن شهاب، صفوان بن عيسى الزهري هذا متأخر، ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن ابن عجلان، هو محمد بن عجلان، وهو صدوق، وصدوق صفة مبالغة بالصدق، صفة مبالغة بالصدق لدى أهل الحديث، إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف راو بالصدق قالوا صدوق، لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الاختلاط من ابن عجلان لأحاديث أبي هريرة يحمل الإنسان إذا مر على مرويه عن أبي هريرة يتتبع لفظة لفظة وحرفا حرفا. عن القعقاع بن حكيم ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد اختلف في اسمه كثيرا، وأرجحها وأشهرها عبد الرحمن بن صخر وهو راوية الإسلام الأول، لأن مروياته تجاوزت 5000 حديث، وهذا من البركة التي جعلها الله في دعاء نبيه له صلى الله عليه وسلم حين شكى رضي الله عنه إلى رسول الله أنه ينسى فماذا يصنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، قال فبسطت ردائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبض رداءك، قال فقبضت ردائي فما نسيت شيئا بعدها، ما نسيت شيئا بعدها. انتبه لي فيما يتعلق بالاختيارات المخالفة لمرويات أبي هريرة بحجة أن هذا ليس في المذهب كحديث المصرات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، كل ذنب، مو إذا أذنب يعني 100 ذنب، كل معصية، كل ذنب على حدة لها أثر، أول أثر لها في القلب نكتة سوداء. وأنت تعرف أن البقعة السوداء في الثوب الأبيض أو في شيء أبيض متميزة، فإذا ما يطيق أحدنا بقعة في ثوب أبيض بل يسعى جاهدا إلى إزالته، فما بالك بالقلوب، ما بالك بالقلوب. نكتت في قلبه نكتة سوداء. هنا في نكتة، في لطيفة، المدخن شقت قلوب بعض المدخنين وجدت فيها كتل من النيكوتين سوداء، ها؟ فإذا كان صاحبها بلا ريب أن صاحبها عاص، كل حبة دخان تشربها معصية، تتسبب في نقطة نيكوتين ونقطة ذنب. انتبه لهذا. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع يعني أقلع، نزع يعني أقلع، واستغفر الله صقل منها قلبه. الصقل هو اللمعة أو اللمعان، صقل قلبه أي رجع قلبه أبيض صاف صقيل. فإن زاد يعني زاد من فعل المعصية أو القول بها سواء كانت قولية أو فعلية، إن زاد أي بارتكاب معصية زادت تلك النكت، نكتة جمعها نكت، حتى تعلو قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى تعلو قلبه معصية ومعصية ومعصية. قال فإن علت المعاصي وحجبت القلب وغطته بالكلية، قال فذلك الران الذي قال الله تعالى أي فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما الذي دعاهم إلى الكفر؟ ما الذي حملهم على التكذيب؟ ما الذي حملهم على الجحود؟ ما الذي حملهم على مضادة القرآن ومحاربة رسول الله والسنة النبوية المطهرة؟ هي معاص، حتى تلبدت تلك المعاصي وتلبست تلك القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تكاد ترى نورا ولا تكاد ترى حقا ولا تميز حقا من باطل، وذلك قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الشرح العام المجمل. نأتي للشرح الخاص، المطابقة بين الحديث وبين باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. أولا، هل يستدل بهذا الحديث الذي ما يظهر لنا، ما يبين لنا في ظاهر الأمر أن فيه لفظة زيادة وفيه لفظة نقصان؟ اللهم إلا في زيادة العصيان وأنها تبلغ الإنسان إلى الران، اللهم إلا في زيادة العصيان وأنها تبلغ صاحبها إلى الران. أولا، استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، استدل الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان بهذا النص على أن الإيمان يزيد وينقص. ما وجهه؟ أن من تاب وأقلع عن الذنب صقل قلبه زاد الإيمان في قلبه، لأن التوبة من أعظم العبادات، والعبادات تزيد في الإيمان، لأن الاستغفار من أعظم العبادات، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأنا ضممتها إلى اثنتين لكشف ما يتعلق بالضراء في الأرزاق وضيقها، انتبه، فهو إكسير نافع وعلاج ناجع للديون وللفقر والمسكنة والحاجة. الأمر الأول الاستغفار ورزقه من حيث لا يحتسب. الأمر الثاني الصلاة والسلام على المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. إلزم الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، قياما وقعودا، ما هو بس في ليلة المولد وفي ليلة النصف من شعبان وعندما تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في كل وقت وفي كل حين. كما قال رجل: كم أجعل لك من صلاتي دعاء عليك يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: أجعل دعائي صلاة عليك. قال: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. ومن أعظم ما يهتم ويهم الناس في هذا الزمان أموالهم، أرزاقهم، رواتبهم، مكافآتهم، امتلاء جيوبهم، والغنى غنى النفس. وأما الأمر الثالث فهو أن تكثر من هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر ما تحفظون. وفي هذا الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا نفس الله كربه وأزال همه. وهو سيد الاستغفار، وهذا مجرب لزيادة الأرزاق وفتح أبوابها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. مع اجتناب المعاصي، مع اجتناب المعاصي، فاجتناب المعاصي من الأمور التي تفتح بها أبواب الرزق بإذن الله. إذن هذا النص ما وجه الدلالة لإيراده هاهنا لما يستدل به على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أن التوبة من العبادات التي تزيد الإيمان، وهنا دل على زيادة الإيمان. أن الاستغفار من أعظم العبادات التي تزيد الإيمان، يعني يوم تستغفر الله 100 مرة ما هو كيوم تستغفر الله 10,000 مرة. أنت في اليوم الذي أكثرت فيه من الاستغفار أقرب إلى الله، إيمانك أزيد. هنا زيادة، باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان. نعم، تاب ونزع، الإقلاع، شوفوا التعبير بالنزع، لاحظ معي التعبير بالنزع، كما يكون الإنسان يأتي أهله. ورد في حديث صحيح في إتيان الرجل أهله ثم نزع، النزع هو شدة الإخراج، يعني خلاص هذا ذنب، ما في تراجع، ما في تردد، ربا لا إله إلا الله، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الغناء حرام أستغفر الله، غير جوالك الآن غير جوالك من نغمة الغناء والموسيقى. وللأسف تجد واحد الإنسان ملتحي ورجل صالح وتجد مملوء الجوال، مملوء بالموسيقى، ما أدري ما يخاف الله هذا، ولا بس هي مسألة دقون وتقصير ثياب. وبعضهم والله في المسجد النبوي نرى لحيته بيضاء، ومع هذا واحد يستحي ينظر إليه يستحي، ولا الجوال شغال بالنغمات الموسيقية الغربية والشرقية ها يا أخي، هذا نقص، هذا يزيد ينقص الإيمان. فإذا أقلع الإنسان عن المعصية زاد إيمانه. شوف، طيب، في قاعدة عند أهل السنة: ما في نص يدل على زيادة الإيمان بعمل إلا وعمل ضد ذلك ينقص الإيمان به. القرآن يزيد الإيمان، سماع الغناء ينقص الإيمان، ذكر الله يزيد الإيمان، السفه أكرم الله السامعين ينقص الإيمان، الصلاة تزيد الإيمان التهاون فيها أو تركها ينقص الإيمان، بل قد يرتفع إن كان تركا بالكلية ويخرج الإنسان من دائرة الإيمان، ما هو إلى دائرة العصيان، إلى دائرة العصيان الكفري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لاحظ أبنائك، لاحظ بناتك، ترى بعض الناس نعم ما نتناقش في صلاحه، لكن أبناؤه عنده 10 أولاد وعشر بنات ما يسأل عن صلاتهم، كثير منهم ما يصلون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يصلون ما يصلون، تاركين للصلاة. يا أخي أين أنت، أين أنت من أبنائك؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، والله سيتعلقون بأقتابك وأهدابك وعنقك بين يدي الله، فيقولون: نعم ذهب بنا بعثة، نعم غذانا وكسانا وآوانا ورفهنا، ولكن ما من يوم من الدهر قال: اتقوا الله وصلوا صلوا صلوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالصلاة من أسباب الرزق واجعلها سببا خامسا. وهذا يقوله العلماء والصلحاء، يقولون: إن أردتم الرزق أديموا أمر أبنائكم وذرياتكم وزوجاتكم بالصلاة ليل نهار، ما تسأم لا تسأم، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والله مجرب، قم على رأس هذا الولد والبنت النائمة: يا بنيتي يا ابني الصلاة الصلاة الصلاة، حافظوا على الصلاة حتى يحفظكم الله، ليل نهار ليل نهار من غير كلل ولا ملل، شوف كيف يفتح الله عز وجل عليك في الرزق، انظر كيف. والله هذا حدثني به بعض المتقاعدين ولا المحتاجين، يقولون: والله ما تركنا والله عز وجل ما نسينا. هل الرزق لله الحمد والمنة حتى بعد التقاعد يغلق باب وينفتح باب، يغلق باب وينفتح باب، تنظر في واقع حياتهم: صلاة صلاة صلاة في كل وقت وفي كل حين، ووعد رب العالمين لا يتخلف: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. طيب، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سند هذا الحديث حسن، والحديث حسن بهذا اللفظ، بهذا اللفظ المسوق، وفيه التوبة والنزع والاستغفار، وفيه الصقل، وفيه ربط زيادة الذنوب حتى تبلغ بالعبد إلى الران، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد هذا سر بعض الناس، يعني تنصحه، تأمر بالمعروف، تنهاه عن المنكر، بل استهزئ، يقول: خلي الدين لك، خلي المطوع لك، ها أنا حر، حرية ديمقراطية اختيارية إنسانية. يعني سبحان الله، يصدق فيه قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، يعني حياة قلوب، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ولذلك عندما جاء أحدهم ينصح ويعظ والناس مولين الأدبار ومنشغلين، فقال: واحفظ لي بالله، هذا حفظته صغيرا فاحفظه كبيرا، قال: أأنثر درا فوق سارحة النعم، أأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن يمنح الجهال علما أضاعه، ومن يمنع المستوجبين فقد ظلم. ولذلك لما رؤي أبو حامد الغزالي رحمه الله في فلاة وصحراء، قيل له قال لهم، قال: غزلت لهم غزلا دقيقا، فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي، أقول حرام قال اسكت، أقول حلال قال أنت بس لحالك تعرف الحلال، كما قال المشركون الأولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا محمد، يعني ما لقي الله عز وجل إلا أنت اجعلك نبي؟ فلم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يستجيبوا، ولكن ربك كان في جميع المراحل النبوية وفي السيرة النبوية العطرة الزكية كان للمعتدين والظالمين ممن اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد. الحديث أصله مخرج في صحيح مسلم ولفظه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه من المعاني ما ليس في النص الذي ساقه الآجري عن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير أي القلوب حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. شوف الإنسان إذا تعلم العقيدة وأخذها عن صدق ومحبة ويقين والله لو نشروه بالمناشير ولو ألقوا به في غياهب السجون ولو رموه من ناطحة سحاب والله ما يتزعزع ولا يتذبذب. هذا الدين, هذا الدين عقيدة أخذها بالعقيدة, ولكن إذا أخذها بالتقليد والله يقولهم يقولهم ها يقولون يقولون ولا ندري هل هو صحيح. فهذا بلا ريب أنه قد يوجب التردد في القبور قبل البعث والنشور. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثلاثة أسئلة يا إخواننا ما يحفظها لا اليهودي ولا يحفظها لا النصراني ولا يحفظها الشيوعي ولا يحفظها البوذي ولا الهندوسي, يحفظون, لكن من الذي يجيب؟ من كان إيمانه هنا وفق ما عرض وسرد في القرآن والسنة وفي مثل هذه الكتب التي تحتوي القرآن والسنة يعتقد بقلبه يقول بلسانه لا إله إلا الله يعمل يعمل وكل يوم يزداد كل يوم يزداد. اليوم أوتر بركعة, غدا أوتر بثلاثة, بعد غد أوتر بإحدى عشرة ركعة. اليوم الثالث إيمانك يا ترى مثل اليوم الأول؟ أبدا. اليوم أتصدق بريال وغدا أتصدق بجنيه, غدا أتصدق بعشر ريالات أو عشر جنيهات, يزداد إيمانك. فاحرص يا أخي المسلم, احرص في كل وقت وفي كل حين, لأن الإنسان ما يدري متى تدركه المنية, يمكن تدركه المنية وهو غارق في المعاصي, نسأل الله السلامة والعافية. طيب ما دام لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض, وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا يعني مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يا أخي منكر في اختلاط, قالوا نيش لصلاح يا أخي هذا حرام, هذول الناس ما تجالسهم يشيشون ويدخنون. قال يا أخي هذول أصحاب من القديم, يا أخي هذه أسهم ربوية أو أسهم مختلطة. قالوا أنا أعمل إيش, أموت يعني كيف أنا أموت؟ يفتح استراحات وشاليهات وكبريهات مشبوهة يختلط فيها الرجال والنساء وخمور, ويقول هذا مصدر رزقي, إيش أعمل إذا تركت هذا؟ يعني سبحان الله العلي العظيم. يعيش الإنسان في بلدان غربية وهو قادر على أن يأتي بزوجته وآله إلى بلدان إسلامية. قال لا يا أخي هؤلاء أكثر تطورا وأكثر حضارة. يا أخي إيش حضارة وإيش تطور؟ لكن في حالة استثنائية يضطهد في البلدان الإسلامية ما يجد له مأوى يعبد الله فيه إلا البلدان الغربية, يجلس إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لكن إن كان الإنسان مختارا فالنبي صلى الله عليه وسلم رهب من أن يعيش المسلم بين ظهراني المشركين, فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. الفهم والفقه هذا النص أي إن كان مختارا يمكن أن يعيش في الغرب ويمكن أن يعيش في الشرق. فآثر الغرب على بلاد المسلمين هذا ينطبق قد للتقليل ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثقة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة من رجال الستة. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، هذا إسماعيل بن عياش صدوق، وقد مارس حديث أهل بلده وهو شامي، مارس حديث أهل بلده فأتقنه، لكنه إذا روى عن غير الشاميين فإنه يخطئ، وهذا يدل على دقة المحدثين. روى له أصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري في رفع اليدين، روى له البخاري في جزء رفع اليدين، للبخاري جزء خاص في سنية رفع اليدين في الصلاة، اقرأ هذا الجزء للإمام البخاري رحمه الله. قال حدثني صفوان بن عمرو، صفوان بن عمرو هو المعروف بالسكسكي، وهو ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. لاحظ لي صفوان بن عمرو، هو حمصي، حمص فين؟ في الشام. ماذا قيل في إسماعيل بن عياش؟ قيل أتقن حديث الشاميين، فهذا من روايته عن شامي حمصي، عن عبد الله بن ربيعة، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي. عبد الله بن ربيعة الحضرمي لم يقف المحقق الدميجي له على ترجمة سوى ذكر البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان له، ذكره فقط من غير جرح ولا تعديل، وكذلك بحثت في ترجمته فلم أقف على ترجمته غير ذكره عند هؤلاء الأئمة. قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. الإيمان يزداد وينقص. شوف الآن، الأول حديث، حديث أبي هريرة مرفوع، مما يستدل به على زيادة الإيمان ونقصانه، لاحظ فقه الأجري. الآن أثر موقوف عن أبي هريرة، قال الإيمان يزداد وينقص، هذا الأثر سنده يقرب من الحسن، سنده يقرب من الحسن للكلام في عبد الله بن ربيعة الحضرمي، بل ليس فيه كلام، لكن ذكر الأئمة له وهم البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان مما يخفف وطأة التجهيل. فإذا جاءنا واحد فجذبه بالقوة فقال مجهول، نقول له رويدك، رويدك، ولا تتعجل، فالعجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بين بين. فلذلك أنا أقول سنده يقرب من الحسن، والأثر يقرب كذلك من الحسن. وأبو هريرة راوية حديث مقتضاه يزيد الإيمان وينقص، فما يبعد أن يرد عنه أنه يقول الإيمان يزيد وينقص، لا سيما وهو ما يعني منقول عن عدد كبير وجمع غفير من الصحابة والتابعين وأتباعهم. نعم. قال وحدثنا أيضا الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال الإيمان يزداد وينقص. قال وحدثنا الحلواني مر وهو ثقة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، إسماعيل بن عياش صدوق، عن عبد الوهاب بن مجاهد، هذا آفة، عبد الوهاب بن مجاهد هذا آفة هذا الإسناد، ونحن لا سيما في مجال العقيدة، ما نقرر شيء يعتقده أهل السنة والجماعة بغير شيء يثبت أبدا، غضب من غضب ورضي من رضي. يعني عندما نأتي لكتاب ألف في التوحيد أو أي كتاب فنقول هذا ترى انتبه، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ما حد يقوم يغضب ويقول كيف أنت تقول هذا كتاب يتداوله الكبار والصغار ويدرسه الصغار قبل الكبار وتقول فيه. نعم نقول، لأنه على حديث الضعيف ما يستدل به في العقائد والأحكام. ألا يكون، إيش شروط الأئمة الأربعة في الاستدراب بالحديث الضعيف والعمل به؟ ألا يكون شديد الضعف، ألا أن يكون له أصل شاهد، ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يعتقد بثبوت ما فيه عند القول به، ألا يحدث به، كما جزم بذلك ابن حجر في كتاب تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب فرق بين العمل بالضعيف اليسير وبين أن تحدث به وهو مظنون والظن مرجوح ليس براجح فيما يتعلق بالتحديث بالحديث النبوي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. متروك عن أبيه مجاهد بن جبر على الرأس والعين، مجاهد بن جبر إمام مفسر عالم كبير من رجال الستة. عن ابن عباس وأبي هريرة قال: الإيمان يزداد وينقص، إسناده ضعيف جدا فلا يمكن نثبت أثرا عن ابن عباس، أما عن أبي هريرة فنعم، أما عن أبي هريرة فنعم، الذي قبله يغنينا عنه، لأن الضعيف جدا لا يتقوى في نفسه ولا يقوي غيره. انتبه لهذا، قد تدرك 1%، 10%، 99% إدراكك لهذا مرده أنك قد بلغت الحكمة وطمأنينة الإيمان في قلبك، هو أن الله عز وجل قد حفظ لك دينك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب نقف ولا نأخذ؟ يقول: مسافر في رمضان 1000 كيلومتر وأفطرت وجامعت، ما دمت قد سافرت فالسفر رخصة تقضي فقط ولا شيء عليك. يقول: سمعت بعض الرافضة ودعا عليهم أن أقول اللهم أمين. يقول: إن عمر رضي الله عنه كان جاهلا بالقرآن، يقصد الحديث الذي مر بنا في الشمائل المحمدية، عندما سمع عمر بأن الناس يتحدثون إن محمدا قد مات، يقول: من قال محمد قد مات ضربته بهذا السيف. يقول: هنا هم يقولون، يطعنون، يقولون هذا يدل على جهله رضي الله عنه وأرضاه، بل يدل على بشريته ويدل على غيرته ويدل على أن شيئا ما تثبت منه يريد أن يتثبت منه ولو بالسيف، وهذا ذهول، لأن عمر ليس بمعصوم وإن كنا نعتقد أنه محدث. ثم إن القوم من هؤلاء الروافض، هل هي هذه التي يطعنون بها في عمر رضي الله عنه وأرضاه عن جميع الصحابة؟ لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، عندهم ترهات وخزعبلات وطعون وفرن يخالفون جدهم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم عندما نال بعض الناس من عبد الرحمن بن عوف، قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول الصحابة أيضا يطعنون، يقولون الصحابة همهم كذا وكذا الرياسة، فلما توفي رسول الله سارعوا إلى من يبايعون. يا أخي يا أخي، شغل دماغك وكبر عقلك، في يوم وفاة رسول الله يوم الاثنين طلبوا خليفة يبايعونه، لأنه إذا ما في ولي أمر المسلمين تذهب حياة المسلمين شذر مدر، تقع الفتن ويقتتلون، ها؟ ولذلك بدأ كل واحد، لكن لما قام بدأ الخلاف يدب، قال عمر: ثاني اثنين إذ هما في الغار، من مثل أبي بكر؟ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، رضيه لصلاتنا، قدمه في الصلاة. وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: قام فبايع. فقام الناس كلهم فبايعوا، وبايع فيما بعد، وبايع فيما بعد علي بن أبي طالب، وبين أن أبا بكر أحق وأولى بالخلافة منه. فأين الذين يسمعون بآذان قلوبهم؟ يقول: تأتيني وساوس. يقول: كيف لو تمثل الشيطان برسول الله وطفق يأمرنا بالحلال والحرام أو يحدثنا بحديث رسول الله؟ أقول لك: يعني كن على طمأنينة وسكينة وليزدد إيمانك، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله، كما في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، على صفته التي وصفه بها وعليها رسول الله، لا يتمثل الشيطان برسول الله. لكن قد يأتيك في هيئة رجل آخر ويقول لك: أنا رسول الله. قم وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الصفة ليست هي صفة رسول الله، ومقتضى معرفة رسول الله في المنام أن تعرف رسول الله وتدرس شمائله وأخلاقه وصفاته وحليته، وأنت حي في اليقظة، حتى إذا رأيته في المنام عرفت الرؤيا من الحلم، فالرؤيا من الله من الرحمن والحلم من الشيطان. وهل من أجل هذا ختم أبو عيسى الترمذي كتاب الشمائل المحمدية بماذا ختمه؟ ختم الكتاب برؤيا رسول الله في المنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أريد أن أعرف هل قبر النبي داخل المسجد؟ يا أخي، قبر رسول الله، قبر رسول الله في رسول الله في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد، وادخلت في عهد الوليد، ولا يجوز ولا يحل أن يستدل بهذا على مشروعية بناء القبور، بناء المساجد على القبور، أو إدخال القبور في المساجد، بل ذلك كله مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ كثير من العلماء، وهو رأي على كل حال، كثير من العلماء يمنع زيارة النساء للقبور، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. والآخرون يجيزون ويقولون: لأنهن يحتجن إلى العظة والعبرة، وهن يدخلن ضمن عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والله أعلى وأعلم.